إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. المسافر، شاعر العربية الكبير عبد الوهاب البياتي. القلق المسافر، برنامج خاص كتبه سعد القليعي، إخراج أحمد سليم. أشعر بالقلق، القطار جاب بي مدنا عديدة، وهو يتوقف الآن مؤقتا في القاهرة، وبعد أيام أعود إلى دمشق، ولا أدري بعدها إلى أين. إن خير تسمية يمكن أن تطلق على رحلة عبد الوهاب البياتي الحياتية والشعرية أنها رحلة قلق، تمتد جغرافيا من العراق وتحديدا من مدينة بغداد، ولا تنتهي عند بلد بعينه، بل تتفرق في معظم بلاد الدنيا، فمن العراق إلى سوريا إلى مصر، ثم العراق وإسبانيا وهولندا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا. سفر طويل وترحال لا ينتهي ولا يتوقف معه نهر الإبداع الهادر. وأنا وآلاف السنين في داخلي نفسي تموت بلا رجاء. حين قدم البياتي مشروعه الشعري الذي لا زال يتدفق، لم يقدم علامة رئيسية في متن الشعر العربي فحسب، بل قدم مشروعا محرضا تداخل مع مشاريع سابقة ومعاصرة لينذر ويمهد لتيارات جديدة تهدر بها ساحة الشعر العربي الآن. ومع هذا لم يكن البياتي بالمنقطع عن تراث أمته، بل تغذى منه حتى صار رافدا يغذي تيارا اندمج مع هذا التراث وصار جزءا في متنه وخارجا عليه في آن واحد. داروا مع الشمس فانهارت عزائمهم وعاد أولهم ينعي على الثاني، وسارق النار لم يبرح كعادته يسابق الريح من حان إلى حان، ولم تزل لعنة الآباء تتبعه وتحجب الشمس عن مصباح القاني، ولم تزل في السجون السود رائحة وفي الملاجئ من تاريخه العاني مشاعل، كلما الطاغوت أطفأها عادت تضيء على أشلاء إنسان. عصر البطولات قد ولى وهأنذا أعود من عالم الموتى بخذلاني، وحدي احترقت أنا وحدي، وكم عبرت بي الشموس ولم تحفي بأحزاني. إني غفرت لهم، تركت لهم يا رب أكفاني. ولد البياتي عام 1926 في بغداد بالعراق، وفي عام 1950 بدأت مسيرة البياتي الشعرية حين صدر في هذا العام ديوانه الأول ملائكة وشياطين، ثم توالت الأعمال والإبداعات ولم تتوقف حتى الآن. فبعد ملائكة وشياطين ديوان البياتي الأول صدر له أباريق مهشمة، والذي أحدث دويا هائلا في الأوساط الأدبية وقت صدوره. وعن هذا الديوان نهل معظم معاصريه ومن تلاه من الشعراء واستفادوا منه أيما استفادة، وقد ظهرت أصداء الديوان في أعمال صلاح عبد الصبور وخليل حاوي وغيرهم. ويعد أباريق مهشمة نقطة التحول في حياة البياتي ومسيرته الشعرية. وعن هذا الديوان قال النقاد مقولات يندر أن تطلق على ديوان آخر لشاعر آخر، فقد قال عنه محمود أمين العالم في مقالة نشرت في مجلتي المصور والحرية عام 1966: أعتبر أباريق مهشمة أعظم ديوان صدر في الشعر العربي. عام 1990 صدر في برشلونة بإسبانيا مجلد ضخم عن تاريخ الأدب العالمي، وقد تضمن الأدب العربي باعتباره من الآداب العالمية المهمة. وقد مثل الأدب العربي في هذا المجلد نص واحد كنموذج للأدب العربي الحديث، وكان هذا النص هو قصيدة سوق القرية لعبد الوهاب البياتي من ديوانه الثاني أباريق مهشمة. الشمس والحمر الهزيلة والذباب وحذاء جندي قديم يتداول الأيدي، وفلاح يحدق في الفراخ في مطلع العام الجديد، يداي تمتلئان حتما بالنقود وسأشتري هذا الحذاء. والحاصدون المتعبون زرعوا ولم نأكل، ونزرع صاغرين فيأكلون، وخوار أبقار وبائعة الأساور والعطور كالخنفساء تدب قبرة العزيزة يا سدون. لن يصلح العطار ما قد أفسد الدهر الغشوم. وقد ترجم نص سوق القرية إلى الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وكتبت عنه فصول كاملة في رسائل ماجستير ودكتوراه، كما تناوله ناقد ألماني في دراسة مقارنة بينه وبين حديقة سافو للشاعرة الإغريقية سافو. كما أعد الناقد زاهر الجيزاني دراسة مقارنة حول نص سوق القرية لعبد الوهاب البياتي ونص حي مكسيكي للشاعر الأمريكي فيتشر. وخلص النقاد إلى أن البياتي في هذه القصيدة استطاع ببراعة أن يحول الواقع إلى أسطورة، مع احتفاظه للواقع بكل ملامحه الدالة عليه. فمن يقرأ سوق القرية دون علم بأنها كتبت عن قرية عراقية سيعرف بعد قراءة القصيدة أنه لا توجد قرية بهذه الصفات سوى القرية العراقية. تتوالى الإبداعات والدواوين، ويطبع كل ديوان أكثر من مرة، ويستمر الترحال وتتوالى الأعمال. في القاهرة في عام 1956 يصدر ديوانه الثالث المجد للأطفال والزيتون، ثم أشعار في المنفى، ثم قصيدة من برلين، وكلمات لا تموت، والنار والكلمات، وقصائد، وسفر الموت والثورة، والذي يأتي ولا يأتي. ثم ديوانه الثاني عشر بكائية إلى شمس حزيران والمرتزقة، وبعده عيون الكلاب الميتة، والكتابة على الطين، ويوميات سياسي محترف، وقصائد حب على بوابة العالم السبع، وبعده سارق النار، ثم ديوان موسيقى صاخبة. وبعد ديوان موسيقى صاخبة يأتي ديوان كتاب البحر، ثم قمر شيراز، وفي عام 1979 يصدر ديوانه الأول بعد العشرين، يحمل عنوان مملكة السنبلة، ثم ديوان بستان عائشة، ثم كتاب المراثي، وفي عام 1998 صدر ديوان البحر بعيد أسمعه يتنهد. كل هذه الأعمال وعبد الوهاب البياتي لا يستقر ولا يهدأ، ينتقل من مكان لمكان ومن حادثة لحادثة. ففي عام 1954 فصل البياتي من عمله ثم اعتقل، بعدها ترك العراق إلى سوريا فلبنان، واستقر به المقام في مصر. من صحراء التتر الحمراء، من باريس إلى صنعاء، كانت عربات الغجر السعداء تمضي حاملة مولاتي، وأنا خلف العربات، عطشي يقتلني، جوعي، فأضم غزالة شمس الواحات، وأضم العالم في كلمات. مجنونا كنت أنادي باسمك كل الأسماء، كل المعبودات، وكل زهور الغابات، وكل الربات، كل نساء العالم في كتب التاريخ وفي كل اللوحات، كل حبيبات الشعراء. مجنونا كنت أنادي الله. في عام 1958 يعود البياتي إلى العراق مديرا للتأليف والترجمة والنشر بدار المعارف العراقية، ونهر الإبداع الهادر لا يتوقف، وشعلة القلق لا تسكن ولا تطمئن، أكداس مات وآلاف الدراسات حول أشعاره التي ترجمت كلها إلى الإسبانية ومعظمها إلى الإنجليزية والفرنسية. وليس من باب المصادفة أن نجد أحد أكبر الشعراء الإسبان وهو خوسي يورو يرى في البياتي نوعا من التواصل والهموم المشتركة، وقد خفف إثر قراءته لبعض أشعار البياتي المترجمة إلى الإسبانية برنامجا خاصا وطويلا في الإذاعة الوطنية الإسبانية التي كان يعمل فيها خوسي يورو عام 1985. موسيقى 1988 نظمت مدرسة مدريد الرسمية للغات قراءات شعرية في شعر البياتي، وقد قدمته للجمهور المستعربة لوث غارثيا كاستانيون التي قالت: في يوم من أيام ربيع عام 1985 سمعت من إذاعة مدريد قصيدة رائعة أثارت انتباهي لتواجد خليط من المجازات التي تكمل تماما بعضها البعض للوصول إلى الشاعر لوركا الذي يموت كي يخلد. وبعد الانتهاء من قراءة القصيدة التي صاحبتها موسيقى جميلة، ذكر المذيع عنوان القصيدة واسم صاحبها، وكان اسمها الموت في غرناطة للشاعر عبد الوهاب البياتي. وتكمل لوث غارثيا كاستانيون حديثها الذي قدمت به البياتي للجمهور الإسباني قائلة: كانت معلوماتي وقتها قاصرة على الشعر المصري فيما يختص بالشعر الحديث، وربما كان ذلك بسبب إقامتي الطويلة في مصر، ولنفس السبب لم أكن اكتشفت بعد شعراء آخرين ينتمون لباقي البلدان العربية. ومن يومها وكلما قرأت للبياتي ازداد إعجابي به، هذا الرجل ذو العذاب الأزلي في خطواته الشاردة والذي طبعت في ذاكرته وفي قلبه وإلى الأبد ذكرى مدينته التي يتعايش معها أكثر مما لو كان يعيش فيها. البياتي قبل أن يزور إسبانيا قد كتب عن مدريد والجرنيكا لبيكاسو وألبرتي أيضا، وقبل أن يذهب إلى هناك سبقته شهرته مبدعا ومكتشفا لوسائل جمالية أخرى. لابد أن أقول إن إسبانيا قد ارتبطت بوجداني قبل مجيئي إليها ومنذ نعومة أظفاري، أي منذ بدء الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، وكنت آنذاك في العاشرة من عمري، لكنني كنت أصغي إلى الراديو في بيت جدي وأتتبع أخبار المعارك بدءا من قادش وانتهاءا ببامبلونا وسواها من المدن الإسبانية. إسبانيا بمدنها وتاريخها وأحداثها تعد ملمحا أساسيا من ملامح ثقافة البياتي التي انعكست في إبداعه الشعري، وهو يؤكد ذلك في أكثر من حديث وأكثر من مناسبة. ففي عام 1987 أقيم في إسبانيا احتفال ضخم بمناسبة مرور 12 قرنا على بناء مسجد قرطبة، وكان البياتي من أبرز الشخصيات التي حضرت إلى هذه التظاهرة الثقافية. وحين اشترك في المائدة المستديرة التي ضمت المستعرب الإسباني بيدرو مارتينيث مونتابيث والمؤرخ المصري حسين مؤنس، تحدث البياتي عن علاقته الخاصة بالثقافة الإسبانية والأندلس فقال: الثقافة الإسبانية لم تكن معروفة في العالم العربي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، نظرا للهيمنة التي كانت تمارسها بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا، غير أن الاهتمام بهذه الثقافة بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وقد قرأت الشعر الإسباني وأصبح جزءا من تراثي الثقافي. وحين نعرف ذلك لا نعجب حين يعتبر البياتي لوركا مثله الأعلى، ليس فنيا فحسب بل إنسانيا أيضا، إذ يراه جسد المثل الأعلى في سبيل الاستشهاد من أجل موقف جعل حياته وذكره يصطبغ بالدم. لوركا، لوركا يموت. لوركا يموت. مات، مات، مات. أعدمه الفاشست في الليل على الفرات، ومزقوا جثته وسملوا العينين لوركا بلا يدين. يبث نجواه إلى العنقاء والنور والتراب والهواء وقطرات الماء. أيتها العذراء، هانذا انتهيت، مقدس باسمك هذا الموت، وصمت هذا البيت، هانذا صليت لعودة الغائب من منفاه، لنور هذا العالم الأبيض للموت الذي أراه. أمد للنهر يدي فتمسك السراب، يدي على التراب، يا عالما يحكمه الذئاب، ليس لنا فيه سوى حق عبور هذه الجسور، نأتي ونمضي حاملين الفقر للقبور. يا صرخات النور، هانذا، هانذا محاصر مهجور، هانذا أموت في ظلمة التابوت، يأكل لحمي ثعلب المقابر، تطعنني الخناجر من بلد لبلد مهاجر، على جناح طائر. أيتها العذراء، والنور والتراب والهواء وقطرات الماء، هانذا انتهيت، مقدس باسمك هذا الموت. في عام 1980 يهاجر البياتي إلى إسبانيا ليتخذها مركزا، ينتقل منها إلى كثير من بلاد الدنيا ويعود إليها. أشعر كإنسان أصبح ذات يوم ليجد أن عليه لكي ينقذ تجربته الإبداعية من الموت، ما عليه إلا أن يحمل حقيبته ويرتحل. في عام 1989 زار عبد الوهاب البياتي الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من جامعة جورج تاون بمناسبة مرور 200 عام على تأسيسها، وقد أقام أمسية شعرية بهذه المناسبة. Thank you. وعن الكتب التي صدرت متناولة شعر البياتي وحياته، فقد صدر في هذا الصدد عدد كبير من الكتب والدراسات، منها مأساة الإنسان المعاصر في شعر البياتي لمجموعة من النقاد، وقد صدر في القاهرة المنفى والملكوت في شعر البياتي لشوق خميس بيروت، ومنها أيضا الرؤية الإبداعية في شعر البياتي لعبد العزيز شرف بغداد، النموذج الثوري في شعر البياتي دراسة جماعية بغداد، الرحيل إلى مدن الحلم لصبري حافظ دمشق. وهناك العديد من الدراسات الجامعية التي تناولت شعره وقدمت في جامعات دمشق وباكو وجمهورية تشيكستان وبلغراد ومدريد. ومن الكتب التي تناولت شعر البياتي أيضا ثلاث مدن إسبانية في شعر البياتي لبيدرو مارتينيز مونتابيث، والرمز والأسطورة في شعر البياتي لفيدريكو أربوس، وقد حصل بهذه الدراسة على درجة الدكتوراه من جامعة كومبلوتينسي بمدريد، وأيضا كتاب عبد الوهاب البياتي في مرآة الشرق لزاهر الجيزاني، وكتاب فتوحات البياتي بقلم 80 شاعرا وكاتبا ونشر بسوريا، وكتاب المختارات التي اختارها وقدم لها الدكتور محمد مظلوم وطبع في بيروت. لا عجب أن تتشعب الدراسات وتكثر إذا عرفنا أنها تتناول رحلة شاسعة تمتد تاريخيا لأكثر من 3/4 قرن، وتبدأ جغرافيا من العراق ولا تنتهي إلى حدود. أطير كل ليلة على جوادي الأسود المجنح المسحور إلى بلاد لم تزوريها ولم تنتظري وحيدة في بابها المهجور. أحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة، ألتف في عباءة النجوم منتظرا محموم مغطيا بالملح جرحي نازفا موتي على الحروف، وحزن أعياد الرجال الجوف معلقا بالريح والديجور معصبا مخمور بكفن الحمى ونار النور على جوادي الأسود المسحور. رأيت خائن المسيح في بلاط الملك السعيد منجما ومخبرا وكاتبا وراقصا على الحبال لاعبا، ويخرج من معطفه الأرانبا ويركب الحمار بالمقلوب. رأيته هرا بلا نيوب يحكي انتفاخا صولة الأسد، يطاول الإيوان وحامل الأختام والسياف من ظله يخاف، يلفق البكارة للبغاء المومس الشمطاء. رأيته شاهد زور في عصور الموت والجليد يقول أحسنت ويستعيد. للملك السعيد. يتميز شعر عبد الوهاب البياتي بوجود عنصرين أساسيين ومتكافئين على الأقل في الحقبة التي شارك فيها زملائه نازك والسياب في تطوير أنظمة القصيدة العربية من شكل قديم موروث إلى شكل جديد مبتكر، وهذان العنصران هما حداثة الشكل الشعري وشعرية القصيدة، ونادرا ما يظهر هذان العنصران في القصيدة، وإذا ما ظهر أصبح الشعر خالدا مراوغا للزمن، وأصبح الشاعر ذا شأن في الريادة والفرادة. وقد ربط النقاد شعرية البياتي وحداثته بجماعة التصويريين التي يعد إزرا باوند رائدا لها. وكانت مبادئ التصويريين تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول هو استعمال لغة الحديث اليومي في كتابة الشعر. أما الركن الثاني فيتمثل في الالتزام بالشعر الحر ومحاولة البحث عن نغمات جديدة تعبر عن حالات جديدة. أما ثالث الأركان وآخرها فيتمثل في الاهتمام والتركيز على الصورة الشعرية. للص والخائن والقواد والجبان 20 عاما 20 عاما وأنا أبكي على أسوارها وأحمل الأكفان. لكنها ظلت كأورشليم ملعونة تعج بالذباب والأصفار والحريم. في عام 1947 نشر الناقد طراد الكبيسي في دمشق دراسة تحمل عنوان مقالة في الأسطورة عند عبد الوهاب البياتي. وفي هذه الدراسة أبرز أهمية دراسة البياتي في ظل مفهوم الأسطورة، وفي رأيه أن الشاعر المعاصر سواء عاش حياته في رموز عصره أو عاشها في رموز الحضارات الإنسانية المتقدمة، إنما يجسد وحدة الوجود البشرية بين الإنسان والعالم والأشياء، وهكذا تسقط الأقنعة ويبقى الشاعر الموقف، الشاعر الثورة. أصيح منفيا على الأسوار، بابل يا مدينة الأشرار، قومي وغطي عري هذا الجسد الذابل بالأزهار، قومي لعل البرق والفارس المجهول من دمشق يبذر في بطنك بذرة فتحملين أيتها البغي في أحشائك التنين. لكنها ظلت كأمي أورشليم ملعونة تعج بالذباب والأصفار والحريم، تفتح للغزاة ساقيها وللطغاة تحمل حملا كاذبا في كل فجر، وتموت كلما القمر غاب وراء غابة النخيل في الصحر. دوري ودوري في الفراغ واسقطي في العار أيتها الأصفار، ففي غد سيسدل الستار ويسقط الممثلون في الوحول تحت سقفي، تحت سقف المسرح المنهار. إن شعرنا العربي بقديمه ومعاصره لم يعرف من الشعراء من جاب شعره الأرض من أقصاها إلى أقصاها مثل البياتي، وإن تاريخ الأدب العربي لم يعرف شاعرا كتب عنه هذا الكم الهائل من الدراسات والمقالات والكتب ما كتب عن البياتي، وربما دفعه هذا ليقول عن نفسه في نبرة الواثق: إن ما كتب عني في 30 عاما الأخيرة أكثر مما كتب عن المتنبي في أكثر من 14 قرنا من الزمان. إن مكانة البياتي الأدبية لا تكمن في ذيوع شعره وانتشاره أو في كم الدراسات التي تناولت شعره فحسب، بل تتعداه إلى مظاهر وتجليات أخرى لعل أبرزها ذلك الإجماع المثير للدهشة من الكتاب والشعراء والفنانين على مكانته الشعرية وريادته وفنه. يتفق في ذلك العرب من كل الأقطار والأجيال والمستشرقون من الأجانب شرقا وغربا. فها هو الأديب أنطونيو جولا يشيد بإنجاز البياتي وريادته: إنني أعتقد أن البياتي قد توصل إلى حل مشكلة رئيسية وكبيرة، فقد استطاع أن يحل الأزمة غير المستقرة وغير المتوازنة أحيانا بين المحلية والعالمية، فهناك مئات الآلاف من الشعراء المحليين لهم أمجادهم الأدبية في بلادهم، لكن من الصعب بمكان أن يتخطوا الحدود العالمية بدون الاستناد حقيقة إلى سند محلي، مع وجود الرغبة الواعية في إزاحة السدود الزمانية والمكانية. لكن للحق أنه لا يصل إلى العالمية إلا من يكشف أسرار المكان، فالعالمية وصل إليها لوركا وهو يكتب عن الأندلس، ووصل إليها فالي إنكلان وهو يكتب عن غاليسيا. والحقيقة أيضا أنه ليس هناك شخصية أكثر إسبانية من دون كيخوتا، وليس هناك شخصية أكثر ألمانية من فاوست، وليس هناك شخصية أكثر يونانية من أوليس. كذلك الحال تماما يكون البياتي ولوركا وأنا. رأيته يصارع الثيران في مدريد، يغزو قلوب الغيد، يضحك في أعماقه منتظرا وحيد. رأيته يصارع الثيران مدرجا بدمه يصرعه قرنان، مناضلا يموت في مدريد مدرجا بدمه وحيد. تحت قرون الثور أو في ساحة الإعدام رأيته يمتد من جيل إلى جيل كخيط النور في عالم الفوضى، وفي تزاحم الأضداد والعصور رأيته يولد في مدريد. ساحة الإعدام أو في صيحة الوليد متوجا بالعار، تحوم حول رأسه فراشة من نار. في عام 1980 يهجر البياتي العراق منفيا بإرادته إلى إسبانيا ليقضي بها عقدا كاملا من الزمان يعود بعده إلى العراق، وتحدث حرب الخليج وهو في العراق لتنكسر في قلبه كل الأحلام. إن حدث احتلال العراق للكويت وحدوث حرب الخليج لم يكن بالأمر الجلل الذي عصف بالبياتي، بل هو الحدث أعله كما يقول بعد حرب الخليج: أقف فمي كل شيء فاسد في حياتنا العربية. وتعوق أحداث الحرب وما تلاها البياتي عن الرحيل هدفه الدائم وبغيته الملازمة، لكن حدثا أخيرا يقع وكأن الدهر يهب لكل روح ما يعادل قوتها من الأحداث والملمات. ففي تلك الأثناء ماتت ابنته الكبرى غريبة عن وطنها في أمريكا، فيطلب السفر ليواري جثمانها التراب ويسافر إلى أمريكا. ساحات موت الكبرياء ومقالات الذيول الأدعياء. آه لطخ هذه الصفحات، هذا الخبر الكاذب. يا سارق قوت الفقراء وحذاء الأمراء، بدم الصدق ومت مثل فقاعات الهواء. لم نعد نقوى على لعق الأكاذيب وتحبير الهراء. نحن جيل الموت بالمجان، جيل الصدقات. لم نمت يوما ولم نولد ولم نعرف عذاب الشهداء، فلماذا تركونا في العراء يا إلهي للطيور الجارحات نرتدي أسمال موتانا ونبكي في حياة. آه لم تترك على عورتنا شمس حزيران رداء. ابنته في أمريكا يعود، لكن ليس للعراق بل إلى الأردن، مكملا لرحلة الفقد والوحدة والخطوة الشاردة الممزقة. فيرحل من الأردن إلى سوريا حاملا 70 عذابا وحنينا وشعرا لا تهدأ ثورته. سيدتي تبحث عني وأنا أبحث عنها في الطوفان، ضلت قدمي في أبد مسموم وضاع العنوان. لا يتمتع البياتي بمكانة أدبية لا تسبق فحسب، بل يتمتع بمكانة إنسانية أسكنته بالحب في قلوب كل من عرفوه. فها هم الشعراء يحكون عن البياتي شعرا يصور حبهم له. ولنسمع ماذا قال صلاح جاهين. الشعر شارد في الجبل مني، عملت أنا هجان ورحت ورا، قلبي دليلي يطير ويغني، عصفور جناحه بدمه متحني، لففني لففني الجبل ولا تاه، تسف الرياح 70 صباح وصباح، قلبي دليلي وانا وراه سواح، والشعر شارد في الجبل مني، حبيت غزال غنيت له بالموال، صد الغزال سائد دلال اهوال، حبيت غزال غنيت له غنيوه، صد الغزال علشان ما هو حليوه، غنيت له وصد هجر بقصد، غنيت صبا جافا ونبا، غنيت له بياتي رقاصنا وشاعر وناياتي، وافدي رفاء الفن بحياتي، وافديك يا نجم اخضر يا بياتي، يا عندليب على المشنقه عشه، عاند مع الجلاد امهشه، علشان يروق الجو لفعاله، يقتل ويعمل كل ما بداله، يهبش في ورد الحب ويحشه، صوتك من البلد البعيد جاله، عدى من الحراس وعداله، وكأن ايد الرب نزلاله، تكشف نقاب الغش عن وشه، فتحتنا للشمس شباكي، على قعدة الشباك انا تاكي، بين شفتي وصواب عيناي نواح، تسفي الرياح 70 صباح وصباح، قلبي دليلي وانا وراه سواح، يا ساكنين الواح نهارك رباح، هزوا شواش النخل ساعة العصر، يا زارع الصحراء يا باب النصر، غنوا مع البياتي يا ولاد مصر. صلاح جاهين شهادته للبياتي شعرا، سجلها الناقد الكبير الدكتور شكري عياد يرحمه الله شهادة قل أن تقال في حق شاعر معاصر. إن موسيقية شعر البياتي في مرونتها وتدفقها شيء فريد ورائع في أدبنا الحديث، وهي أبعد شيء عن النثرية التي كثيرا ما يتهم بها الشعر الحر. ولعلي لا أغالي إذا قلت إنك لا تجد في تراثنا التقليدي نفسه إلا شعراء قليلين جدا منهم البحتري يمكنك أن تقارن موسيقاهم بموسيقى شعر البياتي. بالإبداع في لغته العربية، وإنما ترجم إلى لغات أخرى ومن لغات أخرى أيضا. ولعل من المدهش أن نعلم أنه أبدع أيضا بلغات أخرى، ولكن العظمة في هذا الشاعر تكمن في ذلك الألم الرفيق الدائم، وتلك الغربة والوحشة والوحدة التي صاحبته طوال حياته، وأينما وجد تنجب أملا أكثر وليس حزنا وكآبة ويأسا. فحضور الألم الرفيق الدائم لم يخدم إلا تعميق الإيمان والسعادة والتضامن والثقة في انتصار الحب أخيرا وحماية الإنسان. Thank you. الفرس يعلو منفردا منحازا ضد الموت وضد تعاسات البشر الفانين، يمارس عادته السوداء، يجوب العالم منفيا يتطهر. لا اسم له، وله كل الأسماء بقانون أزلي يتحول ويقتل هذه الوحشة، يقضي بالشعر عليها. كم هو شرير أن يسكنك الشعر. إلهي إلهي، بين يديك أنا قوس فاكسرني، ومحب محبوب فاهجرني. كم هو شرير هذا الحب القاسي. لا اسم له، وله كل الأسماء، فتيا كالريح على أبواب المدن المسحورة يأتي أو لا يأتي، كرماد حريق يتوهج في قلب الشاعر منطفئا أو مشتعلا، يولد مبتورا أو مكتملا، ينمو في أدغال النفس الوحشية طفلا، يحبو في أصقاع النور ليشعل نار الإبداع. عبد الوهاب البياتي كتب الشاعر الكبير نزار قباني رسالة تقول: نقلاتك أشهى من نقلة الريشة الواثقة على لوحة تختبئ خلف قماشتها ألوف المواعيد، أغنى من نقلة النجمة على بساط من الفيروز الأسود. اغمس أقدامك في ألف مناخ، اغمسها في الصحو، في تشارين الرمادية، في قوس قزح، في المطر. هذا هو المناخ الأمثل الذي يعيش فيه الشعر، هذا هو المناخ الذي يبدع فيه شاعر مثلك، هذا هو المناخ الذي يبدع فيه البياتي. إذا سافرت إلى موسكو فسأمر لأراك. عشقتك في المنفى وأنت صبية، وكان هوانا في الجوانح يكبر، فلما التقينا بعد نأي وغربة رجعنا إلى أرض الطفولة نبحر، كأن ولدنا من جديد بكوكب هو الوطن الموعود أو هو أبعده. أقول لعينيك اللتين تلاقتا بعيني: أكان الأمس مرا أو الغد؟ لقد أقبلت كل العصور وكل ما هفوت له يوما وما كنت أدمر. بخضرة عينيك السماء تلونت، وباحت بما تخفي الطبيعة أنهر، وقال مغنيها: هو الحب فاحترق، فنارك بعد اليوم هيهات تخمد. ومن الأردن ها هو الأديب محمود الرماوي يدلي بشهادته حول عبد الوهاب البياتي الإنسان والشاعر. من يرى البياتي في عمان في مقهى الهورس شو أو الفينيقة أو النيروز فلسوف يفاجئه هذا الشاعر الكبير بأنه لم يتغير كثيرا، قياسا إلى التغييرات الهائلة التي أصابت كل شيء في عالمنا. ما زال أبو علي يحتفظ ببريق أخاذ في عينين تضيئان خجله الأصيل الذي يبلغ أحيانا حد الخفر. من لا يعرف البياتي في بغداد والقاهرة ودمشق؟ من لا يعرفه في بيروت وعمان والكويت وتونس والرباط والجزائر وصنعاء؟ من لا يعرفه؟ ما أشق هذه الكلمات إذن حين تتوسل التعريف بشاعر معروف هو أصلا، وشفاعتي في هذا أن كل من يعرفه وكاتب هذه الكلمات أحدهم إنما يعرف طرفا منه وزاوية من زوايا شخصيته الثرية. وتشكل أعمال البياتي أكثر من 4 كتابة المتواصلة منذ ظهور ديوانه الأول ملائكة وشياطين عام 50. إنها 4 عقود وأكثر موسومة بالتمزق التاريخي المعاصر للعالم العربي، حيث انعكست اضطراباته السياسية والأيديولوجية بحدة على الأدب الذي أنتج في هذه البلاد. والبياتي عضو في جيل من الكتاب تزامن فيه الانضمام إلى الجماعات اليسارية المؤهلة للنفي والصعوبات مع المشروع الواضح الواعي لتأسيس كتابة جديدة ذات جذور ثقافية عربية وتوجهات عالمية. نائية تلك الأرض، ربيع يزهر فيها وهو مريض، يجبر أن يتفجر موسيقى وزهورا حمراء وأمطارا، وعليها يتأوه تحت ضياء المصباح الزيتي وتحت الأيقونات وحيدا مهجورا عمر الخيام. وعائشة تبحث عن وجهي في مرآة الزمن المكسور، معلقة رأسي فوق خيام قبيلتها نظرا للطير. ربيع شهواني أسود في عينيها يدعوني وأنا في القرن العشرين، صواعق حبي وها كمجوسي يهدي نادي الجسد الأرضية تحت السماء في بار إغريقي أدفن وجهي في الحمراء وأرقص حتى الفجر أقول آمن للنار. وفي شهادتها عن البياتي تقول الدكتورة كارمن رويس برابو: بياتي قبل أن يزور إسبانيا قد كتب عن مدريد والجرينيكا لبيكاسو وألبرتي، وأيضا قبل أن يأتي إلى إسبانيا بقاته شهرته مبدعا ومكتشفا لوسائل جمالية جديدة، والآن نقولها إنه أصبح معروفا على المستوى الجماهيري بصفته وأكبر العصرين. في عام 1965 كان البياتي في القاهرة، وكان مكان جلوسه الأثير مقهى ريش. ومع أن البياتي كان شاعرا عراقيا في منفى، لكنه كان السكن الذي يأتلف عنده المنفيون حتى لو كانوا في مساقط رؤوسهم. وبهذا لم يكن السؤال لماذا نحن في المنفى يخصه وحده، بل يخص جميع المنفيين عن أوطانهم. وفي مقهى يأتي ليقصده الشعراء والفنانون، صحفيون وأساتذة الجامعات، يحفظ نوع قهوته وأماكن جلوسه ومواعيد حضوره ويعرف أسباب غيابه. كان البياتي ضيفا على مصر أو على عبد الناصر كما كان يقول، فلم يكن يرى نفسه غريبا في القاهرة، كما أن عبد الناصر نفسه هو الذي أوعز إليه بالعودة من موسكو إلى القاهرة بعد أن ضاق المقام به هناك. وظل البياتي يحمل هذا الجميل لعبد الناصر. أبكي على الحسين وسوف أبكيه إلى أن يجمع الله الشتيتين، وأن يسقط السور البين، ونلتقي طفلين. أبكي على الحسين. نبدأ حيث تبدأ الأشياء، نسقي الفراشات العطاش الماء، نصنع من أوراق كراساتنا حرائق، نهرب للحدائق، نكتب أشعار المحبين على الجدار، نرسم غزلانا وحوريات يرقصن عاريات تحت ضياء قمر العراق، نصيح تحت الطاق بغداد يا بغداد يا بغداد، جئناك من منازل الطين ومن مقارمات. وفي شهادته حول شعر البياتي يقول الناقد السوري محي الدين صبحي: لعله منذ المتنبي وحتى الآن لم يحظ شاعر عربي في حياته باهتمام النقاد والدارسين الأكاديميين العرب مثل البياتي. فعن شعر البياتي قدمت أطروحات كثيرة للدكتوراه بالعربية والسويدية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. أما عن دراسات النقاد فيعجز عن حصرها حاصر في المجلات الأدبية والفكرية، ناهيك عما تستهلكه الصحافة اليومية والأسبوعية من مقابلات وتعليقات. فإذا عرض كتب النقد التي تعالج الشعر الحديث، فإن أي كتاب نقدي الشعر العربي المعاصر لابد له لكي يستحق اسمه من تخصيص فصل عن البياتي ودوره في تطوير الشعر العربي الحديث، سواء كان المؤلف عربيا أم مستعربا. أما الأديب المصري جمال الغيطاني فقد كتب عنه يقول: لكم أتمنى لقاء البياتي الآن، أن أجلس إليه أصغي أتحدث أتأمل وجهه وملامحه التي أرهقتها السنون والمنافي. هو أقرب الشعراء العظام إلي، وهو أرفعهم قيمة بلا شك. كاتب ومستشرق بريطاني يدلي بشهادته حول البياتي. فقد كتب الناقد البريطاني ديزموند ستيوارت عن عبد الوهاب البياتي يقول: عبد الوهاب البياتي من أكثر الشعراء الأحياء إثارة للاهتمام. إنه استطاع أكثر من أي شاعر عربي آخر أن يحطم الأسوار التي تفصل المتكلمين بالعربية عن العالم الخارجي. ولقد أعجبت بالمهارة الجراحية والتفاعل الإنساني العميق الذي تناول فيه أكبر كارثة في التاريخ العربي الحديث، وهي هزيمة 1967. وقد أشارت قصيدته بكائية إلى شمس حزيران، أشارت إلى مواطن الضعف لدى المثقفين العرب والفساد السياسي الذي مكن للكارثة. وأهم من ذلك أنها، أي القصيدة، جعلتني أشعر أن البلد الذي باستطاعته أن ينجب شاعرا يمتلك رؤيا صادقة كالبياتي يستطيع أن يحول الهزيمة إلى نصر. ومن بريطانيا إلى ليبيا، ها هو الكاتب الليبي يوسف القويري بقلمه دقيق الملاحظة بارع التفصيل يستبطن لنا صورة تنطق بالحياة لشاعرنا الكبير. فيه شيء من الكآبة مثل كل بناء عريق. لقد اختلقت بهذا الشعور نفسه وأنا واقف أمام كاتدرائية ميلان الرمادية وتحت قدمي أبي الهول، وعندما كنت أتطلع إلى قباب قلعة محمد علي. وهنا حينما تحتويني ممرات الطابق الأرضي لقصر الحمراء، نعم مزيج من جلال التاريخ وكهولة المعمار ينقلان إلى القلب كآبة محببة. هذا ما شعرت به حين قابلته. وماذا أيضا أيها المصور البارع والكاتب الفنان؟ مسحة من الهم والمرارة على وجهه، وثمة غبار أيضا لعله من بقايا الارتحال والطواف والمنفى، وبشرة سمراء محززة عند زاويتي الفم وفوق الصدغين وحول الرقبة، ضاربة إلى اللون البني الغامق مثل تربة ما بين النهرين. إنما يقوله الأستاذ يوسف تحفة أدبية حقا. وها هو يسترسل قائلا: رأيت حينما رأيته أنفا كروي المقدمة وجبهة مملوءة بالتجاعيد تعطي إيحاء الانشغال الدائم، أما الرأس فيكسوه شعر رمادي ناعم كثيف تتخلله شعيرات بيضاء بانتظام، وكأنما كل شعرة رمادية تقابلها شعرة بيضاء وشارب قصير دقيق. إن من لم يشاهد عبد الوهاب البياتي يستغني بهذا الوصف الدقيق عن رؤيته. إنك حقا يا أستاذ يوسف تجعلنا نرى بآذاننا. يبدو البياتي من بعيد كأنما ينوء بحمل رأسه الكبير، فجسده استواني نحيل جدا، ولكنه متماسك وصلب كمسلة فرعونية. كان دخان سيجارته حين قابلته في قصر الحمراء يتصاعد كثيفا من فمه ويعطي حركة خادعة لقسمات وجهه الرصين الحالم الشديد الأسى، وكانت أصابع يده اليسرى معكوفة كمن يتأهب لحمل شيء ما. وعندما رفعت وجهي إليه لمحت ابتسامة ضئيلة من بؤبؤي عينيه سرعان ما انطفأت عندما أزدل جفنيه الصغيرين بحزم ورشاقة. خيل إلي أنه أشبه ما يكون بتمثال خشب عبر لحظة ألم من راحتيه يمضى طوع رائح هو البياتي. البحر مات وغيبت أمواجه السوداء قلع السندباد، ولم يعد أبناؤه يتصايحون مع النوارس، والصدى المبحوح عاد، والأفق كفنه الرماد، فلمن تغني الساحرات والبحر مات. والعشب فوق جبينه يطفو وتطفو دنياوات كانت لنا فيها إذا غنى المغني ذكريات. غرقت جزيرتنا وما عاد الغناء إلا بكاء، والقلبرات طارت، فيا قمر الحزين الكنز في المجرى دفين في آخر البستان تحت شجيرة الليمون، خبأه هناك السندباد لكنه خاون وها أن الرماد. والثلج والظلمات والأوراق تطمره وتطمر بالضباب الكائنات، هكذا نموت بهذه الأرض الخراب. ويجف قنديل الطفولة في التراب، هكذا شمس النهار تخبو وليس بموقد الفقراء نار. مدن بلا فجر تنام، ناديت باسمك في شوارعها فجاوب الظلام، وسألت عنك الريح وهي تئن في قلب السكون، ورأيت وجهك في المرايا والعيون وفي موافد الفجر البعيد وفي بطاقات البريد. مدن بلا فجر يغطيها الجليد، هجرت كنائسها عصافير الربيع، فلمن تغني؟ فلمن تغني والمقاهي أوصدت أبوابها؟ ولمن تصلي أيها القلب الصديع؟ والمركبات عادت بلا خيل يغطيها الصقيع، وسائقوها ميتون، هكذا تمضي السنون. ويمزق القلب العذاب ونحن من منفى إلى منفى ومن باب لباب نزوي كما تزوي الزنابق في التراب. فقراء يا قمري نموت وقطارنا أبدا يفوت. تفترض أشعار عبد الوهاب البياتي أن الشرق يقع خارج الزمن، وربما سيكون الشرق مختزلا اختزالا أدبيا معبرا عنه بالشمس علامة الشرق الأساسية وعلامة النهار أيضا، وهو افتراض نقرأه باستمرار في كتب الأحلام الشرقية التي صنفها الرحالة الغربيون شعراء ومفكرون ومسافرون، وهو افتراض قرأناه أيضا في مصنفات قبل إعلانات الغرب عن مركز السحر لدى السهروردي وابن عربي والخيام وناصر خسرو والحسن الوزان والإدريسي. إن النار التي يريد البياتي أن يوقدها في الجبال وفي منازل البشر هي الرد الوحيد على عبث الموت بالعالم، فمشكلة الموت هي التي قادت البياتي إلى اللامنتنين ثم إلى كبار المتصوفة في الشرق، وهي النقطة الحقيقية التي يتحتم على المرء أن يعتبرها سبباً في ربط هذا الشاعر الثوري الملتزم بأفكار الصوفية واللامنتنين على السواء. فالموت عقبة أمام كل الدعاة إلى تقديس الحياة، والموت عقبة أمام كل الآمال التي يبنيها المتفائلون والثوريون على نتائج الصراع الإنساني. وقد حل الصوفية ومنهم الحسين بن منصور الحلاج مشكلة الموت بفكرة الحلول، وقد اكتشف البياتي أن ذلك بالضبط ما يحتاجه لقهر مسألة الفناء. فكما أن الصوفي لا يفنى لأنه يتحد بمظهر تجلي الله، فإن الشعوب لا تفنى لأنها تنتقل عبر لحظات التجدد الثوري إلى الذات أكثر اكتمالا. ونعود إلى شهادات الكتاب والأدباء في العالم حول البياتي، فها هو الكاتب والناقد عزت سرايليتش أحد أهم الكتاب في البوسنة يقول: الحياة أيها الصديق عبد الوهاب البياتي تحل كل شيء، فالمدن التي اضطهدتك ذات يوم ستقيم لك تمثالا، متى يكون ذلك وفي أي قرن لست أدري، لكنه سيكون ذلك حتما. فهانذا أشعر كأنني تناولت مع ذلك التمثال في زمن ما الطعام في حي قديم من أحياء سراييفو. والبياتي خالق أساطير، فهو لا يكتفي كما يفعل معظم الشعراء باستحضار الأساطير القديمة المعروفة ليعيد توظيفها وفق رؤية جديدة فقط، بل يعمد في الغالب إلى خلق أسطورته الخاصة التي يستمد معظم عناصرها ومقوماتها ومراجعها من العالم الواقعي عن طريق نزع مألوفيتها وارتباطاتها الحسية المتشابكة بالمرجع الاجتماعي والتاريخي ورفعها مرتبة أسمى فوق ما هو أرضي وواقعي لتكتسب مرتبة طقسية سامية وتتحول عن طريق بنية شعرية إلى أسطورة مستقلة تماما. إن ما كتبه الدكتور حامد أبو أحمد حول البياتي لا يضيء بالتحليل الواعي والرؤية الكاشفة الكثير من جوانب شعر البياتي وشخصيته. فماذا تقول يا دكتور حامد؟ البياتي هو أكثر الشعراء العرب اتصالا بالروح العالمية وأكثرهم دخولا فيها وامتزاجا فيها، أو فلنقل إنه شاعر مسكون بروح عالمية يحلق في أفاق بغداد ونيسابور وغرناطة ودمشق وفيينا وبرلين، ويغني مع لوركا وبيكاسو وإليوت وطاغور وبابلو نيرودا وألبرتي وجلال الدين الرومي ومحيي الدين ابن عربي والحلاج وألبير كامي وسواهم من شعراء العالم وفنانيه. لكن ألم يبعده هذا التحليق الروحي عن التفاعل مع الأحداث الواقعية؟ لا لا، على العكس تماما، كان البياتي ولا يزال دائم التفاعل مع الأحداث، يتفاعل مع ما يحدث في العراق ومصر وإسبانيا وكوبا وفرنسا وغيرها من بقاع الأرض. فكم تغنى بالثورة العالمية ذات الطابع الإنساني في هذا المكان أو ذاك، تغنى بالوركا على المستوى الشعري والإنساني، واعتبر تشي جيفارا مثالا للإنسان الثوري النقي. لكن يا دكتور حامد، ألا يعد ذلك من الأخطار التي يقع فيها الكثيرون حين تتماهى شخصياتهم وتقل قناعاتهم وإيمانهم بالقيم الحضارية لبلادهم؟ ذلك هو الجانب المدهش في شخصية البياتي، فهو مع كل ما سبق من أشد الناس إيمانا بقيم بلاده الحضارية والإنسانية. وبلاده هذه ليست العراق فقط، وإنما تمتد لتشمل المنطقة العربية بأسرها، بل المنطقة الإسلامية على امتدادها. وهنا يظهر التساؤل، كيف وقد قضى البياتي كل حياته متنقلا مقيما إقامة طويلة في الغرب؟ إن معيشة البياتي في الغرب أتاحت له فرصة معرفة الغرب على حقيقته، فقد أكدت له الأحداث أن الغرب لا يهمه سوى مصلحته، وأنه لا يستثار إلا عندما تمس مصالحه. أما العالم الثالث فلا يمثل بالنسبة للغرب أي شيء سوى مجموعة من الأماكن التي تمتلئ بالأتباع والذيول والمشوهين، ومجموعة من الأسواق يصرف فيها منتجاته، ومجموعة من الأحراش يموت ساكنوها من الجوع. أما الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي أمور مقدسة بالنسبة للإنسان الغربي وحده، ولا بأس أن تنتهك حقوق الإنسان في العالم الثالث. إنهم يرون أن الديمقراطية مرحلة لم يؤهل لها العالم الثالث بعد. وصحيح أن الغربيين ليسوا مسؤولين عن فرض هذه القضايا في بلداننا، لكن لماذا يتضامنون عندما تنتهك الحقوق في أي بلد غربي، ويلتزمون الصمت المريع والمشجع أحيانا تجاه ما يجري في العالمين العربي والإسلامي من أحداث يشيب لهولها الولدان؟ هذا هو الفهم الذي توصل إليه البياتي نتيجة معيشته الطويلة في الغرب. ها هي الشاعرة الإسبانية كارمن كاربا بوبسادري تكتب قصيدة رائعة عنونتها بهذا العنوان: إلى عبد الوهاب البياتي، أعود إليك مرة فمرة، أصل إلى البيت وأجلس أفكر في أن أعمل. على المنضدة كل شيء معد، كتب، قلم، أوراق، أهيئ نفسي لبلاد ما بين النهرين، مصر وإيدي كانيد. لا أطيق. فجأة ينفجر إعصار داخل نفسي، يجرفني، يحيط بي. أنهض عن المنضدة وأتناول الكتاب، ويبدأ صوتك في الرنين في جسدي، في عيني، في فمي. تفترق بحبك، أولد للوحدة وللألم وللصراخ. أبدأ في القراءة، من داخلي شيء ما يدفعني وينفجر الصوت، أصرخ، أغني، أغرق. أتوقع فيضانا قريبا، وشيئا فشيئا تنفجر أنهار مالحة، أراها ترتفع ترتفع وتبلغ حلقومي وتنسكب بغزارة على خدي. أصرخ معك وأشعر معك وأقرأ وأجن، ويعود السيل ينسكب وينتشر أمام عيني نجوما صغيرة دقيقة، تغمر الليل بالنور والحب. أغير مظهري، أتطهر وأعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر. وليست الشاعرات فقط هن اللاتي كتبن في شاعرنا الكبير شعرا، بل الشعراء أيضا. فها هو الشاعر راشد عيسى يكتب إلى عبد الوهاب البياتي قصيدة عنوانها إلى أين يا طائري تهرب. إلى أين يا طائري تهرب وقد جفل البحر والمركب، أتنشد بوابة للخلاص وقد فر منك المدى الأرحب. هي الشمس ما غيرها منزل يقر به قلبك الطيب، فإن كان لابد من هجرة هناك فقط عشك الأنسب. ألفت المنافي فغازلتها وغرب لك الليل والغيهب، وأقحمت في لعبة المستحيل وأنت بها الشاعر المتعب، فخانتك كينونة نرتجيها، أما الحلم في طبعه يكذب. تعافوا الحساسين وأعشاشها إذا البوم من حولها يطرب، ويرمي القرنفل أوراقه إذا عطر الشوك والقنب، ويبكي اللهيب على جمره إذ الثلج لو مرة يلهب، وتغتال في البحر أسماكه ويطفو على سطحه الطحلب. يموت المغني الجميل بطيئا ويجدو على كيفه الجندب، ستبقى كما كنت جرحا جديدا على أي شيء ترى تعتب. حرام عليك تظل غديرا يروي الخراب ولا يشرب. ويحكي الشاعر عدنان الصائغ عن ذكرياته مع عبد الوهاب البياتي فيقول: في ذات قيظ ملتهب كنت والبياتي في بغداد، وكنا نستقل سيارتي. ماذا حدث لسيارتك يا عدنان؟ لقد تعطلت يا أستاذي ولا أدري كيف أشغلها. لا عليك يا عدنان، ستشتغل السيارة، دعني أجرب. إن الأستاذ عزيز جاسم في انتظارنا، ولا أدري بماذا ستدير السيارة يا أستاذ عبد الوهاب. سأديرها بقوة الشعر، انظر. لم أكن أعرف أن للشعر قوة تدير السيارة. له قوة تدير العالم يا عدنان. عدنان الصائغ قصيدة في البياتي عنوانها إلى الشاعر عبد الوهاب البياتي، يقول فيها: هكذا تنتهي المسألة، ملك يحمل المقصلة، هكذا تبدأ المسألة، شاعر يرتقي الجلجلة. أما الشاعرة اليوغوسلافية ياسنا شاميج الأستاذة في كلية الفلسفة، فقد كتبت مجموعة شعرية كاملة تحت عنوان رجل في دمي، وأهدتها كلها إلى عبد الوهاب البياتي. وكذلك كتبت الشاعرة الروسية مالفينا ماريلكوفا قصيدة إلى البياتي عنونتها باسمه البياتي، تقول فيها: وسط احتضارات السحر تتوهج عيناك العاصفتان، وإني وإن لم أعرفك يا بياتي أعرف أنك ساحر، في عينيك السوداوين تشتعل الآلام والأساطير العربية، حيث تخفق أنفاس الصحارى ويترنم السحر بأغنيات عذبة، كلماتك أناشيد للحزن مسكوبة مع قوافي الألم وسط الرعود المتلامية العنفوان، مثلك ما عرفت أنا مغنيا. إن أهم ما يبرز في اتجاه البياتي الشعري تأكيده على الشاعر الموقف، الشاعر الرأي الذي يبذل في سبيل انتمائه لرأيه وتمسكه به كل ما يملك، وهو يرى أن الشاعر مشروع ليس في حياته فقط بل بعد موته أيضا، مشروع بمعنى أنه لا يكتمل بمجرد كتابة القصيدة، بل يظل منفتحا على الأجيال التالية تقرأ وتتتلمذ وتكمل في صفحات المشروع الشعري للشاعر الذي لا يكتمل أبدا بل يقترب من الاكتمال بقدر ما تتيحه شعرية الشاعر وضخامة مشروعه. قريبة دمشق، بعيدة دمشق، من يوقف النزيف في ذاكرة المحكوم بالإعدام قبل الشنق، ويرتدي عباءة الولي والشهيد، ويصطلي مثلي بنار الشوق. أيتها المدينة الصبية، أيتها النبية، أكتب الفراق والموت علينا؟ كتب الترحال في هذه الأرض التي لا ماء لا عشب بها لا نار، غير لحوم الخيل والنساء وجثث الأفكار. لا تقترب ممنوع، فهذه الأرض إذا أحببت فيها حكم القانون عليك بالجنون. منح شاعرنا العديد من الجوائز وكرم أكثر من تكريم. في إسبانيا افتتح مركز ثقافي يحمل اسم عبد الوهاب البياتي عام 1986. حصل على جائزة كليلي غار بن الخطيب عام 1985 من حكومة الأندلس. حصل على جائزة عرار الأدبية الأردنية عام 1992. كما حصل على جائزة جبران خليل جبران العالمية من رابطة إحياء التراث العربي في أستراليا عام 1998. في عام 1990 أصدرت جمعية الصداقة الإسبانية العربية قرارا جاء فيه: بناء على اتفاق المجلس الإداري لجمعية الصداقة الإسبانية العربية، فإن هذه الجمعية تقيم حفلا تكريميا للشاعر العربي الكبير عبد الوهاب البياتي، وفي هذا الاحتفال تقدم له ميدالية الجمعية، نظرا لأن شخصية الشاعر وأعماله الأدبية يعبران بأبلغ أسلوب عن الغايات والأهداف التي ننشدها. كما قدم قسم الدراسات العربية في جامعة أوتونوما في مدريد رسالة جاء فيها: ينضم قسم الدراسات العربية بجامعة أوتونوما بمدريد مبتهجا إلى التكريم الذي تقيمه جمعية الصداقة الإسبانية العربية للشاعر العربي الكبير عبد الوهاب البياتي بمناسبة عودته إلى العراق بعد إقامته التي لا تنسى في إسبانيا. نود قبل كل شيء أن نؤكد على سمو النوعية وعمق المعاني في إنتاجه الشعري الذي يشكل أحد أهم الإسهامات في الشعر العربي الحديث، وخاصة في مظاهره التجديدية والذي تتواءم فيه النزعة العالمية والتعبير العربي العريق والأصيل. إن شعر عبد الوهاب البياتي كان في كل الأوقات عبارة عن سؤال مقلق حول مصير الإنسان وأسراره الأكثر نقاء ورموزه وأقداره، وقد نصب نفسه مدافعا عن الإنسان ضد قوى الظلام التي تضيقه وتحاصره، محاولا إنقاذ قيمة الفردية والجماعية الأكثر إيجابية. ونود أن نبرز البعد الرصين والنافذ الذي تكسبه العناصر الإسبانية في شعره بصفتها مادة ملازمة وباعثة للعواطف، وذلك لاستعادة الروابط الماضية التي تنال في أعماله من جديد فاعلية ومعنى خالدين. وها هو الناقد الدكتور عبد السلام المسدي يدلي بشهادته حول البياتي وشعره. على طرف آخر يقوم شعر البياتي، فالشعر عند هذا الرجل ينساب انسيابا، وفي انسيابية هذا الشعر هناك قدرة فائقة على مسك القارئ بل على مسك القراء بجميع أصنافهم، فضلا عن أن البياتي استطاع أن يسكب في كل قصائله قضايا عميقة وكبيرة كان يمكن أن يستعصي على الشعر أن يتناولها. ولكن البياتي طوع شعره لمثل هذه القضايا دون أن يبتعد عن جوهر الشعر الحق. أما الكاتب والناقد اللبناني فاروق البقيلي فهو يروي لنا طرفا من خبر البياتي. فارس من الجوال الذي أمضى حياته ينظم الشعر ويصارع خراتيته وديناصوراته في عصرنا الحديث، وهي مهمة جليلة أخذها على عاتقه وجعلها واجبا يتقدم على كل واجباته. ومنذ ذلك اليوم لم يعرف شاعرنا النبيل الهدوء ولا راحة البال، وظل يحدوه الأمل لإنقاذ مملكة أجداده من الخراتيت والديناصورات. ومن هنا وقع لبعض الناس الذين اهتموا بتتبع أنبائه وتسجيل تاريخه أنه قد ألزم نفسه بلزوم ما لا يلزم من التحديات والخصومات والمعارك والجراحات والعشق والعذاب والغرائب المستحيلة. بيد أني أرى أن لشاعرنا عذره في كل ذلك، فمن الصعب أن تفكر وذبابة تطن في أذنك، فما بالك إذا كان المفكر شاعرا والذبابة ديناصورا. وماذا أيضا يا أستاذ فاروق؟ فوق مرتفعات مونمارتر جلس شيخنا البياتي بأدبه الجم مثل حمل وديع ولد في التو واللحظة خاليا من أي ذنب أو خطيئة أمام رسامتين لترسما وجهه التاريخي العجيب. إن شيخنا جلس لمدة ساعة كاملة رغم البرد القارس دون أن يطرف له جفن، وكيف أن ثلاث فتيات عراقيات مثل ورود الصحراء النادرة عرفن وجهه فتنافسن ليأخذن صورة تذكارية بجانبه. وكانت المرة التي ابتسم فيها خلال هذه الطويلة الرسامة الأولى ناتاشا، والتي كانت لا تعرف عنه شيئا سوى أنه صاحب وجه أعجبها فأرادت أن ترسمه، كانت تعنى بالتفاصيل. وحينما سئلت ناتاشا هذه الفتاة الأرجنتينية عن رأيها في هذا الوجه ومن يكون صاحبه، قالت: هذا الوجه إما أن يكون وجه بطريرك أو وجه رجل أعمال يدير مؤسسة كبيرة، إنه وجه ينم عن حنان صاحبه ومدى حبه الكبير. إنه وجه أبوي جدا، ملامحه شاخت ولكن بشكل محبب وجميل مثل النبيذ الذي تعتقه السنون. هذا ما قالته ناتاشا حينما سئلت عن صاحب الوجه الذي رسمت. أما الفتاة الثانية مورياما حينما سئلت نفس السؤال أجابت: أعتقد أن صاحب هذا الوجه يتعاطى السياسة أو الكتابة، إنه يبدو رغم ذلك هادئا جدا. وقد سئلت موري سؤالا آخر إضافة لهذا السؤال، وقد كان السؤال الآخر حول إذا ما كانت تملك الشجاعة لأن تهب له نفسها زوجة بين أربع جدران وتعيش معه إلى الأبد. أجابت موري: أحب ذلك، فرجل مثله يوحي بالطمأنينة لما يتميز به من الهدوء الجميل. إن فيه جانبا فنيا ونبيلا، إن عينيه تحملان لمعة خفية حاولت تسجيلها بريشتي، وهذا ما جعلني أشعر بأنه فنان. في شخصيته جانب شاعري، أما الجانب السياسي الذي لاحظته في شخصيته فقد بدا واضحا حينما انتهيت من رسمه، إذ قام من مقعده بنبل منقطع النظير. العشاق العظام أمثال البياتي يبحثون في شعرهم زيا يحيل إلى تحقيق ومضة الضوء التي تبعث الحياة. وعلى رغم أن رحلة البحث والوصول إلى تلك الومضة بعيدة ومضنية، إلا أن الاستمرارية هي التي تقود إلى النهاية المأمولة، النهاية التي هي جوهر التحول الذي يخلق عالما مثاليا. إنها رحلة صوفية للثورية، تكشف ذاته الثورية الإنسانية وتقود إلى التغيير الراديكالي في منهجه نحو الواقع. إن العصيان ضد هذا الانتهاء يخلق الشرارة ويبشر بولادة لم يظهر هذا التصور الذي كان مدفونا تحت ركام الحديد والأسمنت في أي بقعة من بقع العالم الكئيبة، في وقت كان اللصوص والأوغاد والدجالون يقودون الحياة إلى البؤس والشقاء. في ذلك الوقت كان الشعراء والعشاق والفنانون الثوريون يقودون الحياة نحو غاية الجمال، فلا يجدون مفرا سوى أن يسافروا مثل طيور مهاجرة ويلتقون في مدن أسطورية مثل نيسابور وإرم ذات العماد، مدن مدفونة تولد في نفوسهم وخيالاتهم آلاف المرات. الحب الأبدي عند الشاعر العربي الكبير عبد الوهاب البياتي يولد ولا يموت. إنه حب متفرد دائم التجدد، وإن ومضة النور في عيون المحبين تبدأ ولا تنتهي. إن أرواح العاشقين هي التي تهب روح الحياة في الكون، إنها قطرة الدم التي بذلها الحلاج الشهيد، إنها زيت القنديل المحترق من أجل الإنسانية، إنها رمز الحياة المكافحة للوصول إلى الجوهر الحقيقي للحياة نفسها. أصرخ في ليل القارات الست، أقرب وجهي من سور الصين، وفي نهر النيل أموت غريقا. كل متون الأهرامات معي ومراثي المعبودات، أموت وأطفو منتظرا دقات الساعات الرملية في برج الليل المائل، أبني وطنا للشعر. أقرب وجهي من وجه البناء الأعظم، أسقط في فخ الكلمات المنصوبة، يبنى حولي سور يعلو السور ويعلو، كتب ووصايا تلتف حبالا. أصرخ مذعورا في أسفل قاعات السور، لماذا يا أبتي أنفى في هذا الملكوت؟ لماذا تأكل لحمي قطط الليل الحجري الضارب في هذا النصف المظلم من كوكبنا؟ ولماذا صمت البحر؟ الإنسان المفعم موتا في هذا المنفى. هذا عصر شهود الزور، وهذا عصر مسلات ملوك البدو الخصيان. أقرب وجهي من وطن الشعر، أرى آلاف التعساء المنبوذين وراء الأسوار الحجرية. في منتصف الليل يغيب النجم القطبي. لماذا يا أبتي صمت الإنسان؟ تحت مسلات طغاة العالم، من تحت رماد الأزمان، من خلف القضبان أصرخ في ليل القارات، أقدم حبي قربان للوحش الرابد في كل الأبواب. واحدة بعد الأخرى ترتفع الأيدي في وجه الطغيان، لكن سيوف السلطان تقطعها واحدة بعد الأخرى في كل مكان. فلماذا يا أبتي لم ترفع يدك السمحاء؟ ثورات الفقراء يسرقها في كل الأزمان لصوص الثورات. صلب الحلاج في أحواض الزهر وفي غابات طفولة حبي. كان الحلاج رفيقي في كل الأسفار، وكنا نقتسم الخبز ونكتب أشعارا عن رؤيا الفقراء المنبوذين جياعا في ملكوت البناء الأعظم، عن سر تمرد هذا الإنسان المتحرق شوقا للنور المحني الرأس إلى السلطان الجائر. كان الحلاج يعود مريضا وينام سنينا ويموت كثيرا، ويهز القضبان الحجرية في كل سجون العالم. قال الحلاج وداعا ما اختفت الأحواض، وداعا غابات طفولة حبي. سيصير الماء دموعا والموت رحيلا في هذا المنفى. هذا عصر شهود الزور، وهذا عصر مسلات ملوك البدو الخصيان، الدول الكبرى، الجنرالات، الآلات. لماذا يا أبتي، لماذا يا أبتي لم ترفع يدك السمحاء بوجه الشر القادم من كل الأبواب؟ لماذا تنفى الكلمات؟ يصير الحب عذابا والصمت عذابا في هذا المنفى، وتصير الكلمات طوق نجاة للغرقى في هذا اليم المسكون بفوضى الأشياء. منذ أن ترك البياتي العراق عام 1990 لم يعد إليه، بل عاد من أمريكا بعد دفن ابنته إلى الأردن، حيث استقبلته الحكومة الأردنية وعينته مستشارا بوزارة الثقافة بها. لكن البياتي القلق لا يرضيه أن يبقى في مكان، فترك الأردن إلى سوريا متنقلا منها إلى كثير من البلدان. وحين سئل عن تنقله بين البلدان العربية أجاب: أنا بلاد العرب أوطاني، أشعر حين أنتقل من بلد لبلد كأني أنتقل من شقة إلى شقة في أنحاء الوطن الكبير. فهو القرن العشرين ينصرم، لكن نحن كما نحن، لا سوق عربية مشتركة ولا سفر بدون جوازات سفر. ينبغي أن يصحو الإنسان العربي، يفيق هذا الإنسان الذي كبى جواده ليستعيد وضعه على خارطة الإنسانية. أنا مؤمن بالإنسان العربي، مؤمن بأنه قادر على فعل المعجزات. لم يفت الوقت بعد، لا زال هناك متسع. أكثر من 75 عاما ينوء بها كاهل هذا الإنسان القلق، وعزيمته لا تلين، وإيمانه بالإنسان العربي لا يتزعزع. يظل متنقلا من بلد لبلد، حاملا سنينه ووجعه الدائم الأبدي، مشاركا في تشكيل وصياغة وعي الإنسان العربي، ومنتجا كبيرا من منتج ثقافته. فمنذ شهور قليلة، وفي هذا العام 1999، يشارك البياتي في معرض القاهرة الدولي للكتاب حاضرا لوقائعه حضورا قويا وفاعلا، منصتا في صبر يناسب قامته الكبيرة لأسئلة المحاورين التي تحاول نبش الجراح القديمة في روحه، لينساب شعرا وحديثا وعذابا يطول ولا ينتهي. سيداتي سادتي، خطبتي كانت قصيرة، فأنا أكره أن يستغرق اللفظ زماني، ولساني ليس سيفا من خشب. كلماتي سيداتي من ذهب، كلماتي سادتي كانت عناقيد الغضب، وأنا لست بسكران ولكني متعب. الشموع والليالي انكفأت، وأنا أحمل قلبي في حقيبة مثل طفل أغرق بالدهب، عبر آلاف الخيالات الأكاذيب الحقيرة. خطبتي كانت قصيرة، وأنا لست بسكران ولكني أسخر من عذابي، وأنا لست بقيصر. إن روما تحترق، إن روحي تختنق، عبر آلاف الخيانات وآلاف الأكاذيب الحقيرة. فوداعا فوداعا سيداتي سادتي. كنتم مع القلق المسافر، بطولة أحمد أبو زيد، عبد المنعم سعد، سامية أمين، مصطفى الدمرداش، مجدة حمادة، أشرف طلبة، أحمد خليل، إبراهيم الشرقاوي، فاطمة الكاشف، أمال العزازي، جمال حماد، وفاروق قمر الدولة. رواها لكم نادية رشاد أحمد الحريري، وقام بدور عبد الوهاب البياتي الفنان القدير حسن عبد الحميد. التسجيل والمونتاج محمد عبد الكريم وبهاء الدين مصطفى. ساعد في الإخراج رحاب صلاح. القلق المسافر، الشاعر العربي عبد الوهاب البياتي، برنامج خاص كتبه سعد القليعي، إخراج أحمد سليم.